إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن من أشد المفاجآت التي تفاجئ الإنسان في حياته أن يقال له بلا سابق إنذار ولا سابق ترتيب ولا سابق علم إن فلانا مات، فجأة مات. فجأت بالأمس بأخينا الشيخ عبد الله كامل، أسأل الله له الرحمة، فجأة مات. فقلت في نفسي عندما قيل مات، كيف مات؟ متى مات؟ لماذا مات؟ ثم قلت لنفسي فقط مات، بمنتهى البساطة مات، بمنتهى السهولة مات، وكل ما بقي تفاصيل، متى، ماذا، كيف، أين، لماذا، تفاصيل، لكن الحقيقة مات. أحبتي، إن من أشد المفاجآت التي يفاجأها الإنسان أن يفاجأ أن فلانا مات، فيسأل سؤال المستنكر، مات؟ كيف مات؟ لماذا مات؟ إنك تسأل هذا السؤال مستعجبا مستغربا مستنكرا، ولكن الفاجعة الأكبر أن تفاجأ أنك مت، أن تفاجأ لا أن فلانا مات، أنك أنت تحديدا مت، وأنك أمام الله تقف، وأنك دخلت في عرصات الآخرة ولا تدري هل استعددت أم لا، هل تأهلت أم لا. نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه ف فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كم مرة سمعنا هذه الآية؟ كم؟ كثير، كثير جدا سمعناها. لكن القضية أن تتأمل كلام الله سبحانه. أحبتي، إن الكارثة الكبرى لا أن تفاجأ أن فلانا مات، لكن اسمع مني، أن تفاجأ أنك مت. أن العمل انتهى، لا حركة، لا عمل، لا عذر، لا كلمة، لا شيء، إلا الحساب، حساب فقط فقط فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه بسند حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. إن من أمارات الساعة، يعني من علامات الساعة، أن يظهر موت الفجأة، يعني موت الفجأة موجود منذ قديم الأزل، لكن أن يظهر، ما معنى يظهر؟ يكثر، يكثر، ينتشر. ظهر الفساد في البر والبحر، أي مش ظهر يعني استحدث، لا، انتشر، بقى شديد، بقى كثير. إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. أحبتي في الله، عودة إلى الآية وتأملها معي جيدا. قل إن الموت الذي تفرون منه، قول معايا، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنني أريد أن أقف أمام ثلاث كلمات في الآية أتأملها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، إنه ملاقيكم. كنت تستطيع أن تتصور الآية؟ قل إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكم، ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لكن العجيب في قول ربي سبحانه: فإنه ملاقيكم. إنه، كلمة إنه ملاقيكم مع استقامة الآية والجملة بدونها، كلمة إن إذا دخلت في اللغة على الجملة تعني التأكيد. تخيل، رغم إن الموت حقيقة يؤمن بها الناس جميعا، حقيقة لا تخفى على أحد، إلا أن الله رب العالمين عندما أراد أن ينبئك بها أكدها لك، ومع ذلك أكثر الناس في غفلة. فإنه ملاقيكم، ما قالش ملاقيكم، إنه ملاقيكم. وملاقيكم كأن بينك وبين الموت لقاء حتمي، لقاء مبرم، غاب عنك موعده لكن كتب عليك موعده حتما، لقاء مبرم بينك وبين أجلك. وكما قال السابق: الموت سهم أطلق عليك، وعمرك بقدر سفره إليك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الكلمة الثانية: ثم تردون. لم يقل تردون، ترد لم يقل تعودون، ترد رغما عن أبك، ترد إلى ملك الملوك، إلى العزيز الجبار، إلى مالك الملك رغم أنفك، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وهذه الوقفة الثالثة، عالم الغيب والشهادة جل جلاله. العجيب لم يقل ثم تردون إلى الله، لم يذكر الله رب العالمين اسمه، إنما ذكر الصفة عالم الغيب والشهادة. تخيل أن الذي تقف أمامه وحدك ويحاسبك وحدك ويسألك وحدك هو الله عالم الغيب والشهادة سبحانه، يعلم ما لا تعلم عن نفسك. كيف بهذا المشهد؟ كيف بهذا الموقف؟ أتدري ما معنى الموقف؟ أتدري أن تقف في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أتدري؟ أتفهم؟ أيها الأخ المسلم الكريم، قال ربك ليسأل الصادقين عن صدقهم، قيل الصادقين الأنبياء، عن بلاغهم وعن أدائهم ما أمرهم به الله سبحانه، ليسأل الصادقين عن صدقهم. لما قرأ فضيل بن عياض قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالكذابين أمثالنا؟ ده الفضيل. إنني أريد أن أسأل نفسي وأسألك بهدوء وببساطة، إنني أريد أن أسأل نفسي وأسألك بهدوء وببساطة، وقوفك بين يدي الله كم مرة في يومك تتذكر هذا المشهد؟ أأنت مشغول به أم أنت مشغول عنه؟ أحبتي في الله، بصراحة إنني جئت اليوم لأسأل السؤال القديم الذي سألته منذ سنين، أخي هل تعرف أنك ستموت؟ هل تستعد للموت؟ هل وضعت خطة للقاء الله؟ وضعت الخطة؟ أم أنت ستلقى الله عشوائيا بلا استعداد بلا خطة؟ إنني أسأل نفسي كما أسألك، ما هي خطتك للقاء الله؟ ما هي خطتك؟ أم أنت تذهب بلا خطة بعشوائية؟ هل تخطط لكل شيء، لمستقبلك، لأولادك، لحياتك، لمسكنك، لديونك، لأقساطك، لعملك، لشغلك، لمستقبلك، ولا تخطط للقاء الله؟ ما هي خطتك؟ إنه سؤال. أيها الأخ الحبيب، إن قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوم انزوى خلف الحائط وهو يومئذ أمير للمؤمنين، ماذا تقول لربك غدا؟ هذه خطة. عمر بن الخطاب كان يضع خطة للقاء الله، خطة يومية يتابعها. ماذا صنعت اليوم؟ ماذا قلت اليوم؟ ماذا فعلت اليوم؟ إن آفة كثير منا أنه نسي خطته للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم يفجأ أيها الأخ الحبيب إنني لا أريد أن أكلمك عن الموت، فلطالما سمعت عنه، إنني لا أريد أن أكلمك عن الآخرة وما فيها وما بعدها فلطالما سمعنا عنها، لكن الكلام العملي الواقعي الذي أريد أن أتكلم فيه اليوم وبه اليوم، ما هي خطتك للآخرة؟ هذا هو السؤال. ما هي خطتي؟ كيف تخطط للقاء الله؟ إنني أريد أن أسأل عن أجندة الآخرة. أجندة، عامل أجندة للآخرة، يوميات، عارف الأجندة اليومية بتاع السنة؟ واحد المحرم كاتب بقى اتعلمت ايه، عملت ايه، اتنين محرم، تلاتة محرم، مثلا أجندة الآخرة ماذا كتبت فيها؟ ولا ما عندكش؟ أيها الأخ الحبيب، إلى أجندة الآخرة، يومياتك التي ستحاسب عليها يوم القيامة، اقرأ كتابك، كفى بنفسك عليك حسيبة، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، كتابك هو يومياتك، هو حياتك الذي تكتبه بيدك. أول شيء في أجندة الآخرة أن أسأل نفسي وأسألك، يا ترى عندنا هذه الأجندة؟ يوميات الآخرة بتكتب، بتراجع يوم بيوم، تراجع نفسك، ولا عندك دفاتر كثيرة لحسابات كثيرة إلا حسابك ليوم لقاء الله؟ أول ما يكتب في أجندة الآخرة في يومياتها، كل يوم تراقب نفسك في العلم والعمل. العلم، قال ربك في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري بابا قال باب العلم قبل القول والعمل. أيها الأخ الكريم، هل أنت حريص أن تتعلم دينك؟ إنني لا أريدك أن تكون عالما أبدا، ولكن السؤال، هل أنت حريص أن تكون طالب علم، أن تعرف كيف تعبد ربك؟ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة أي علم. أيها الحبيب، لا يخترق الباطل جسد الأمة إلا من ثغرات الجهل، لا يخترق الباطل جسد الأمة إلا من ثغرات الجهل. أيها الحبيب، إنني لا أريدك، أكرر، أن تكون من العلماء، إنما أريدك أن تكون طالب علم، مجرد طالب علم، أن تسأل لتعرف، أن تهتم، أن تكون صاحب هم. هل تعجز كل يوم أن تحفظ آية في كتاب الله؟ آية، كم واحد فينا بيعدي عليه اليوم الكامل ولا يحفظ آية في كتاب الله؟ آية واحد، آية، حديث، انت لو حفظت آية تبقى طالب علم، حديث، حديث كل يوم تقرأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من الأذكار تتعلمه جديد، تبقى حريص على هذا، ذكر من الأذكار، مثلا صحابي أو تابعي أو شخصية إسلامية تعرف عنها موقف واحد. قال أحمد بن حرب، صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة، فما وجدته في يوم إلا أفضل من الذي سبقه علما وعملا. أيها الأخ الحبيب، نعم إنني أسأل عن هذا، إنني لا أريد أمة من العلماء، إنما أريد أمة تحترم دينها وتحترم العلم الذي أنزل، أن تحاول أن تعلم، أن تفهم، أن تعبد الله على بصيرة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. أين أنت من هذه الثلاثة أو الأربعة؟ إن الإنسان يسأل نفسه: هل أنا عالم؟ متعلم؟ مستمع؟ أمال أنا إيه؟ كلامه خلاص؟ هذا سؤال مهم. قال الشافعي رحمة الله على الشافعي وأمثاله: كلما ازددت علما زادني علما بجدي. أيها الأخ المسلم الكريم، قد تسألني هذا السؤال وتقف أمامي لترد على كلامي بحجة واضحة: أين الوقت؟ ليس لدي وقت، مشغول، ليس لدي وقت، ألا ترى الواقع؟ أرد عليك واسمع من أخي المحب: أولا إنني أطلب منك أن تتعلم كل يوم آية. آية محتاجة وقت قد إيه أعمل حتى؟ مش محتاجة وقت. حديث، ذكر، ده ليك انت، دي مصلحتك. انني اكاد اجزم ان كثيرا من المسلمين لا يعرفون مصلحتهم. ايها الاخ المسلم الكريم، عندما تسألني اين الوقت، أقول لك: كم يحتاج ما أطلب منك إلى وقت؟ وإن صدقت أعنت، إن صدقت أعنت. عندما تتعلل وتتعذر مش فاضي. أنا فعلا مش فاضي، أنت مش شايف، ده أنا يدوبك مش مكفي وقت حتى عشان اجيب التزاماتي الاساسية لأولادي، مش فاضي. اقول لك: هو النبي كان فاضي؟ ما تقول لي يا عم، فهمني. طيب هو سيدنا ابو بكر كان فاضي؟ بلاش. مالك، ابو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، محمد ابن سيرين، الشعبي، الزهري، انزل، ابن تيمية، انزل، ابن القيم، ابن كثير، انزل، الألباني وغيرهم. انت متخيل ان اهل العلم كانوا مرفهين؟ فاهم ان الضنك في هذه العصور فقط، ان الانشغال في هذا الوقت فقط؟ ابدا. القصة كلها قصة أعذار واهية. لا تقل ليس لدي وقت، قل ليس لدي همة، ليس لدي جهد. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن القضية ليست في المشاغل، إنما في الهمم. أيها الأحبة في الله، لما صدقوا أعينوا، إن دواء الصدق لا يخطئ. اسمع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أمهله حتى بلغ 60 سنة. أعذر يعني إيه؟ استنفد أعذاره، أي بلغ في العذر منتهى. ده ما ينفعش يروح لربنا يقول له كلمة، عنده 60 سنة ولم يطع الله ملوش عذر. لكن العلماء لما شرحوا الحديث افهم، قال أعذر الله إلى امرئ أمهله حتى بلغ 60 سنة، يعني ده ما يقدرش إذا كان عاصيا يذهب إلى الله وينطق بكلمة واحدة، ولا عنده عذر ولا مقبول عذره، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. خد بالك من الآية دي. الشاهد، طب اللي مات في 40 أو 30 أو 50 أو 20 له عذر؟ لا أيضا، ولكن أقل وطأة ممن بلغ 60. أيها الأخ المسلم الكريم، إلى الجنة طريق، لا يمكن أن يصل إليه المرء إلا إذا سلك هذا الطريق. أول الطريق العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. انظر إلى الآية، قل هذه سبيلي إن للجنة سبيل، سبيل واحد مش اثنين مش ثلاثة، هو طريق واحد. أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة أي علم، مش دورك بس إنك تتعلم، دورك إنك تتعلم وتعلم وتنقل. أدعو إلى الله على بصيرة أنا رسول الله ومن اتبعني، ومن اتبعني أي أنه لا بد أن يكون هناك جيش يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت من هذا الجيش؟ يا أحبتي في الله، إنني مع الأسى والأسف أتذكر كثيرا من إخواننا شرع وما جمع وبدأ ثم هدأ، شرع وما جمع. كم من الناس، واسأل نفسك كده يمكن تكون واحد منهم، كان عنده خطة لحفظ القرآن وبدأ بجزء عامة من 20 سنة ولسه لغاية النهاردة في جزء عامة، شرع وما جمع، بدأ ثم وقف وتعلل بالظروف. كم من الناس أراد أن يتعلم العلم الشرعي وبدأ بباب الطهارة، كتاب الطهارة، ووقف ما أكملش وما زال يخدع نفسه بالظروف، الأحوال، الواقع. ربنا يرحمنا، هنعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الكلمتين اللي احنا حافظينهم دول، تفتكر دي اعذار يمكن ان تقبلها، ان يقبلها الله يوم القيامة؟ تفتكر دي اعذار مقنعة لرب العالمين يوم القيامة؟ ايها الاخ المسلم الكريم، انني اريد ان اقول كن ذا همة واصدق، اصدق وسر، اخلق الوقت، اخترع الوقت. انا لا اريد منك الا نصف ساعة يوميا، نصف ساعة فقط تكتبها في يومياتك، يوم السبت 2 شوال مثلا، قرأت سورة كذا، قرأت آية كذا، تعلمت الحديث الفلاني، واكتب هذه الأجندة، اكتبها كده، واعمل زي عمر بن الخطاب مثلا، ووصي أولادك أن يضعوها في كفنك تلقى الله بها يوم القيامة. إياك أن تسير إلى الله عشوائيا، ستموت فجأة، لست أعز على الله ممن مات قال ربك لرسولك إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الأخ المسلم الكريم، لما رأى الرجل أحمد بن حنبل يسير ومعه المحبرة وهو الإمام العالم الفحل الضخم، قال له: إلى الآن يا إمام ومعك المحبرة، محبرة يعني ماشي اللي يسمعه بيكتبه، يسمع حديث يكتبه يسمع وكذا. فقال له ابن حنبل: مع المحبرة إلى المقبرة. إنني أريد أن أسأل سؤالا في يومياتك في أجندة العلم، هل عندك وقت للعمل، للأسرة، لأصحابك؟ عندك وقت للنوم وللأكل؟ عندك وقت للموبايل؟ بل عندك وقت لمشاهدة ماتش ساعة ونص؟ وليس عندك وقت لكتاب الله ولا لكلام رسول الله؟ نصف ساعة، ربع ساعة؟ هذا كلام تستطيع أن تحتج به أمام الله يوم القيامة عندما يقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. ليتنا نفهم. أحبتي في الله، إن أخشى ما أخشاه أن يقول الله لأحدنا يوم القيامة: أخططت لكل شيء إلا لقائي. أيها الأخ الكريم، أجندة الآخرة يومياتك مع الله، احرص عليها فإنك تحتاجها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في خطتنا للآخرة، وكما أسلفنا، لا تلقى الله بلا خطة. إياك. النقطة الثانية في يوميات الآخرة: العمل. ولا معنى للعلم بلا عمل. العمل الذي أريد أن أكلمك عنه قبل أن أكلمك عن قضية العمل، إنني أريدك أن تتصور حجم أخطائنا، حجم ذنوبنا. إنني أريد أن أسأل سؤالا سريعا، انتبه معي. تفتكر أنت تقريبا بتعمل كم ذنب كل يوم؟ مثلا على فكرة، مشروع للخطيب انه يوجه سؤال لأحد الجالسين المستمعين وانه يرد عليه، فأنا عايز اعمل كده. حضرتك تفتكر؟ والله سؤال جديد، هو السؤال كده مفاجئ. تفتكر كل يوم بتعمل كم ذنب تقريبا كده؟ تقريبا لا يتكلم احد بدون اذن الامام لا يجوز. تقريبا عشر ذنوب من اولياء الله الصالحين. لو الانسان عمل كل يوم الف ذنب يبقى كويس قوي. ساعات الانسان ما يقدرش، مثلا واحد قاعد يتفرج على مباراة مثلا ثقافية مثلا، يعني مثلا هو قاعد اضاع اذكار وصلوات، كل ده في الساعة ونص بقى بتوع المباراة، اضاع اذكار صلوات، لعله تكلم بكلمة، لعله نظرة، لعله قال مش عارف ايه، الواد اللعيب ده ضيع الجون، الواد ابن الكذا ده شفت مع اعمى ابن، هو ده كل ده مش محسوب. تخيل في دي بس كم ذنب في دي بس. تخيل ان واحد بيسمع اغنية، انا بتناقش معاك والله مش بقى. تخيل واحد بيسمع اغنية لمدة ربع ساعة عشر دقايق اغنية، تفتكر هي الاغنية كلها بذنب واحد ولا كل كلمة كل معنى كل واحدة ست بتتدلع وهي بتتكلم في الاغنية بذنب؟ امال ايه معنى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى؟ تخيل كم الذنوب التي نفعلها كل يوم. ده انا لو قلت لك لو كل يوم بتعمل خمسين ذنب فقط فانت في اربعين سنة ارتكبت 750,000 ذنب، مليون الا ربع. يا كم من المسلمين مليونيرات في الذنوب فقط مش في الفلوس، في الذنوب. المليونير في الذنوب ده طبعا هو ينساها، احصاه الله ونسوه. انت تقدر تقول لي 2 شوال سنة 1424 هجرية قول لي عملت كم ذنب؟ طبعا مانيش فاكر، لكن احصاه الله ونسوه. السؤال هنا، القضية هنا ايه؟ هذه الذنوب كيف تغفر؟ كيف تكفر؟ كيف تمحى بلا توبة، بلا قرآن، بلا ذكر، بلا استغفار، بلا قيام ليل، بلا قرآن، بلا صلوات، بلا بلا بلا؟ هي دي قضية العمل. قال ربك أمن هو قانت آناء الليل، خد بالك بقى من الوصف هنا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. الساجد القائم ده عمل ولا علم؟ عمل. ده ساجد قائم يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ده عمل القلب، الخوف والرجاء. العجيب ان اخر الآية يقول الله فيها قل هل يستوي الذين ايه بقى؟ يعلمون والذين لا يعلمون. ما قالش يعملون، سمى عملهم بمقتضى علمهم ولو كان قليلا علم. يبقى العلم هو اقتران العمل بما علمت، هو ده العالم الحقيقي ولو بآية. يعني اللي يتعلم قل هو الله أحد ويعمل بها ده عالم. لكن ما الفائدة من عالم قرأ الكتب الستة وحفظها وقرأ تفسير القرآن ثم أضل الناس على علم وأضل نفسه بعلم؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن المطلوب في أجندة الآخرة العمل، العمل، والدعوة عمل، الدعوة إلى الله جزء من العمل، فرض فرط فيه كثير منا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعل الأمة كاملة لها وظيفة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. نعم إن سؤالا مهم أسأله لنفسي كثيرا وأسأله لإخواني، كم رجل تقول له كل يوم اتق الله؟ كم رجل وضعته في حياتك ليقول لك اتق الله؟ دوره كده في حياتك يقول لك إذا دللت اتق الله. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه خامس الخلفاء الراشدين، بل قل سادسهم، إن بعض أهل العلم يروا أن الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا هو خامس الخلفاء الراشدين. الشاهد إن عمر بن عبد العزيز كان له وزير اسمه مزاحم، مش وزير يعني مساعد سكرتير، فكان يقول له عمر بن عبد العزيز ده أمير المؤمنين الخليفة، قال يا مزاحم إن الملوك قد جعلوا العيون على الناس وإني قد جعلتك علي عينا، فإذا رأيتني زللت فقل لاتق الله يا عمر إنك ميت وبين يدي الله واقف. في حد صاحبته في الله وظيفته معك أن يقول لك اتق الله؟ أخي الحبيب، مهم جدا أن نراقب عملنا للآخرة وأن يزيد عملنا في كل يوم ولو زيادة بسيطة. مهم جدا أن تكون في صحيفة يومك ذكر ولو لمدة 5 دقائق، قيام ليل ولو لمدة 5 دقائق، قراءة قرآن ولو لمدة 5 دقائق، أمر بمعروف نهي عن منكر، استماع تعلم علم، كل ده في دقائق الجنة ممكن تصل إليها بهذه الدقائق إذا لم يكن عندنا وقت لأذكار الصباح والمساء، إذا لم يكن عندنا وقت للسنن الرواتب، إذا لم يكن عندنا وقت لقيام في جوف الليل، إذا لم يكن عندنا وقت لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى، فعندنا وقت لماذا؟ ألا ترى أن بركة الوقت ضاعت لما ضاعت بركة الطاعة؟ ألا ترى أنك كلما ابتعدت عن الله خطوة كلما غصت في الوحي؟ ألا ترى أنك كلما انشغلت بالدنيا افتقرت وبعدت؟ ألا ترى أن الدنيا مخاضة، مخاضة من وحل، كلما خط فيها اتسخت ثيابك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إذا لم يكن لدينا وقت فلمن شرعت هذه؟ أشرعت للسلف فقط؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كتابك هو يومياتك التي كتبتها بيدك، لمن شرعت؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، لمن؟ لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أم لغيرهم؟ لأتباعه أم لدونهم؟ لنا أم لسوانا؟ يا أحبتي، إنني أريد أن أقف عند قضية واحدة في العمل ببساطة، السنن الرواتب. في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يومه وليلته 10 ركعة من غير الفريضة، 10 ركعة من غير الفريضة، بنى الله له بيتا في الجنة. صلي على النبي كده وافهم الحديث، افهم انت فاهم يعني ايه بنى الله له. تخيل لما يبني لك ربنا بيت في الجنة. انا افتكر في خطبة سابقة او يعني من فترة كنت قلت هذا السؤال، هل تجرؤ ان تحلم انت تجرؤ ان تحلم انك تشتري قصر مثلا في العاصمة الادارية؟ لا، مش بقول لك تشتري، تجرؤ انك تحلم؟ تجرؤ؟ لا، ما تجرؤش ابدا، لكنك تستطيع ان تتجرأ ان تتمنى ان يكون لك قصر في الجنة بل قصور. شفت الفرق بين معاملة الله ومعاملة خلقه الظالم؟ فرق كبير كبير جدا. ده بقول لك من صلى في يومه وليلته صلى الله عليه وسلم غير الفريضة 16 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أهل العلم، وهل يستلزم بناء البيت في الجنة المواظبة كل يوم على صلاة 16 ركعة؟ قالوا، والمفهوم من الحديث أن من صلى في ليلة في يوم وليلة 16 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فإن صلى في الثانية بنى بيتا ثانيا، ففي الثالثة ثالث، ففي الرابعة رابع. تخيل واحد قاعد 20 سنة مواظب أنه يصلي كل يوم السنن الرواتب، 2 ركعة قبل صلاة الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة من بعد الفريضة. بالله عليك يا سيدنا، بالله عليك، يحتاجوا كم وقت ال 12 ركعة دول؟ قد ايه؟ نص ساعة؟ ساعة لربع؟ قل لي اي قصر في الدنيا ممكن تشتريه شغل ساعة لربع. الدين أنزل للعقول الواعية التي تفهم عن رسولها أو عن ربها، هي دي القضية، قضية العمل. انظر فيما تفرط، ثم يقال لك ليس عندي وقت. يا كذاب، أصدق الله يصدق، أصدق الله يصدق. أيها الأحبة في الله، في أجندة الآخرة أذكرك ألا تذهب إلى الله إلا بها، يومياتك في طاعة الله، لا تكن عشوائيا فتفجى أنك مت. في مروى البخاري من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة، أختصر الحديث، فاطمة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذا أويتما إلى مضجعكما فكبر الله 33 واحمد الله 33 وسبحوه 34. قال علي فما تركتها أبدا حتى مت. فقال له أحدهم ولا يوم صفين، صفين دي كانت المعركة اللي بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وكان أيام عصيبة أيام صفين دي. قال ولا يوم صفين، قال ولا يوم صفين. الحرص على العمل والمداومة عليه. أحبتي بالله، أحبتي في الله، إنها أعمال بسيطة لا تحتاج إلى وقت، إنما تحتاج إلى صدق، إلى هم وهمة. أما الدنيا فتأمل، كلما ازددت فيها خوضا كلما ازددت فيها فقرا وبعدا وصدق رسول الله فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ذكر الله معروف، وما والاه أي ما يستتبع هذا الذكر من العمل، يعني تذكر الله بلسانك ثم تعمل في الدنيا بمقتضى هذا الذكر، تقول الله أكبر تحققها بقى، يبقى الله أكبر من بيتي، من زوجتي، من حياتي، من انحرافات، من أي شيء إلا ذكر الله وما ولا، أو عالما ومتعلما، لأنه هو الطريق إلى تصحيح العبادة بالعلم. كنت بقول لأحد إخواننا بالأمس، كان تراودني نفس الطائشة وأنا صغير عندما أقرأ هذا الحديث، أقول الدنيا ملعونة، صدق رسول الله، لكن الدنيا فيها حاجات حلوة، فكأني لما كبرت فهمت، وكأن رسول الله يقول لنا لما تكبر هتفهم، أما نكبر هتفهم أن ليس في الدنيا إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. احذر أن تفاجأ أنك مت، أن تفاجأ أنك بين يدي الله. احذر في زمن موت الفجأة أن تفجأك الفجأة. وأخيرا احرص ألا تلقى الله إلا بخطة، يومياتك كل يوم اكتب ماذا صنعت لآخرتك علما وعملا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تنسوا الدعاء لإخواننا في السودان، إخواننا في اليمن، إخواننا في سوريا، لا أدري ماذا يراد بنا. أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين، وأن يغفر لنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وكما قال شوقي: قد قضى الله أن يؤلفنا الجرح وأن نلتقي على أشجانه، كلما أن بالعراق جريح لمس الشرق جنبه في عمانه. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة إن شاء الله، نلتقيكم في الجمعة الأولى من الشهر العربي بعد جمعتين كنا من أهل الدنيا في هذا المكان، خطبة الجمعة القادمة بمسجد نداء الإسلام بمدينة عمان. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.